يبصر دربه فربما تعثرت خطاه، يرى طريقا يقف أمامه متأملا أهو هو أم لا. يتقدم خطوة فترجع عشرا إلى الوراء. عجبا، ما لك لا تعزم؟ ما لك لا تجزم؟ ما لك تريد القمة وأنت محجم؟ عجبا، فقد وضح السبيل. وضح السبيل فما لنا نتعلل بخداع آمال، ولا نتأمل أثر الهوى والجهل بالله الذي خلق البرية والبرية تغفل. وضح السبيل فما لنا نتعلل بخداع آمال، ولا نتأمل أثر الهوى والجهل بالله الذي خلق البرية والبرية تغفل. شعل الهدى تلكي مخالفة الهوى، وندى الفضيلة في الضمائر يعمل. مهلا فتى الإسلام مهلا يا فتى، أتراك من تبعاته تتنصل. أمن المروءة والرجولة أن ترى، يا شبل تلك الأسد لا تتحمل. والله ما فزنا سوى بكتابنا، وعدونا بكتابنا يتكبل. أمن المروءة والرجولة أن ترى، يا شبل تلك الأسد لا تتحمل. والله ما فزنا سوى بكتابنا، وعدونا بكتابنا يتكبل. إن الصهاينة العدى تتكالب، لفنون تخريب تصد وتشغل. شغلوا قلوب شبابنا لفراغهم، واستثمروا غفلاتهم وتحصنوا. وغزوا عقول بناتنا بفسادهم، نار التمرد والتحرر أشعلوا. فتسابق التقليد بين نسائنا، بئس المظاهر أيهن الأول. وغزوا عقول بناتنا بفسادهم، نار التمرد والتحرر أشعلوا. فتسابق التقليد بين نسائنا، بئس المظاهر أيهن الأول. وبكل سهم قد رموا دين الهدى، من كل صوب للرمية هرولوا. هذه حصائد ما يراد لأمتي، في كل ناحية تساء وتقتنوا. أفلا رجوع للعقيدة منقذ، بالعلم والتنوير غيث معجل. أفلا يقين يا أحبة ناصع، يمحو دياجير الخنا ويغربل. أفلا رجوع للعقيدة منقذ، بالعلم والتنوير غيث معجل. أفلا يقين يا أحبة ناصع، يمحو دياجير الخنا ويغربل. مهلا شباب الجيل لا تستغفلوا، إن العداء عن دينكم لن يغفلوا. هذه سبيل محمد وضحت لكم، مثل المحجة والطريق الأمثل. هذا كتاب الله ينطق بينا، ينفي الغواية أم يزيغ المبطل. أنتم بنو الإسلام لا تتميعوا، بل بالحياء تدرعوا وتعقلوا. هذا كتاب الله ينطق بينا، ينفي الغواية الرواية أم يزيغ المبطل أنتم بنو الإسلام لا تتميعوا بل بالحياء تدرعوا وتعطنوا ثوبوا لرشدكم الفضيلة فخركم فبها تحلوا ثم لا تتحللوا لله دركم الرجولة عندكم وعرى الشهامة والنهى لا تجهلوا وتخففوا من ثقل أوضار الدنا أنا يفوز ويفلح المستثقل أتراك يا شبل العقيدة ناسيا عهد الإله وعهده لا يجهل وتخففوا من ثقل أوضار الدنا أنا يفوز ويفلح المستثقل أتراك يا شبل العقيدة ناسيا عهد الإله وعهده لا يجهل جنات ربك زخرفات لك يا فتى إن عشت للإسلام لا تتزلزل طوبى لمن نشأ العبادة همه وفؤاده من خوف ربي يوجل ومساجد الرحمن أضحت بيته فيكاد يسكنها ولا يتنقل من سبعة سبقوا وأحمد عدهم فيما يصح من الحديث وينقل ومساجد الرحمن أضحت بيته فيكاد يسكنها ولا يتنقل من سبعة سبقوا وأحمد عدهم فيما يصح من الحديث وينقل ومساجد الرحمن أضحت بيته فيكاد يسكنها ولا يتنقل من سبعة سبقوا وأحمد عدهم فيما يصح من الحديث وينقل.